بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، وبعد أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم ذوات أفنان، وظاهر جدا من عنوان هذا البرنامج الدائم أن مواضيع البرنامج تختلف من لقاء إلى آخر، فتارة نعرج على القرآن وهو الأكثر فنفسر بعض آياته، وتارة نعرج على السنة فنذكر بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم. ومن نفس السنة هناك السيرة العطرة والأيام النظرة له عليه الصلاة والسلام، فنعرج على أحداثها، وحينا نرتع في رياض الأدب، وأخرى نعمد إلى اللغة وهكذا، وأحيانا نعمد إلى أعلام مشاهير فنتحدث عن سيرتهم ونخبر عن أيامهم. والمقصود من كل ذلك هو إثراء المعارف والتحصيل العلمي الجاد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. عنوان هذا المساء واللقاء المبارك الأمراء الثلاثة. ثمة حديث رواه الإمام البخاري في الصحيح كما رواه غيره من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. هذا نص الحديث. سنحاول معك أيها المبارك أن نلم ببعض ألفاظ ومقاصد ومعاني هذا الخبر الذي ساقه أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى بصرى من أرض الشام رسولا من عنده يحمل الدعوة إلى الإسلام، واسم ذلك الرسول الحارث ابن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن الغسانية القائمة على شؤون الشام آنذاك من قبل قيصر قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث ابن عمير، فجهز النبي جيشا لملاقاة الروم، وذلك في جمادة من سنة 8 للهجرة. جعل هذا على هذا الجيش 3 أمراء. جعل الإمرة أولا في زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن أصيب زيد فالأمير جعفر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن قتل أو أصيب جعفر فالإمرة في عبد الله بن رواحة. إلى هنا انتهى نص تعيينه صلوات الله وسلامه عليه. مضى هذا الركب الميمون إلى أرض الشام، إلى أرض مؤتة غير بعيد عن أرض بيت المقدس. التقى الجيشان، كان جيش الروم أكثر، فقتل هؤلاء الثلاثة. وتعلم جيدا أن هناك مفاوز بعيدة جدا بين المدينة وأرض الشام. جبريل عليه السلام نعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم موت الثلاثة، والأصل في النعي في الإسلام التحريم، لكن استثنى منه أحوال في إخبار أهل الميت ومن يقومون بالواجب نحوه. جبريل عليه السلام بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر أولئك الثلاثة، فصعد صلى الله عليه وسلم المنبر كما هو دأبه عليه السلام في الأمور العظام والخطوب الجساء. لما صعد المنبر صعد يحمل هما عظيما، كيف يخبر الناس بموت هؤلاء الثلاثة؟ فقال عليه الصلاة والسلام يبين لهم أن هؤلاء الصحابة ما ماتوا مدبرين، فقال: أخذ الراية زيد. زيد هذا زيد بن حارثة، أصله من اليمن، وكان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقه، أهدته إياه خديجة بنت خويلد، وهو الحب المعروف، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة المشهور، أسامة بن زيد، الحب ابن الحب رضوان الله تعالى عليهما. فعليه الصلاة والسلام يخبر عن رجل حبيب إليه، حبه وأبو حبه، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب. أصيب أين؟ أصيب وهو يدافع عن هذه الراية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم أخذها جعفر، وجعفر منصوص على إمرته يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم الجيش. وجعفر في اللغة تطلق على النهر الصغير، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في حقه: أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي وخلقي. قال: أخذها جعفر فأصيب، أي استشهد. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة، الأول زيد مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، والآخر جعفر ابن عم لرسول الله هاشمي مثله. أما عبد الله بن رواحة فأنصاري. قال: فأخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. هنا تدخل أنس، تدخل بكلام جملة معترضة كما يقول النحويين، كما يقول النحويون، يضفي أنس على الموقف شاهدا فعليا لا قوليا، فقال: وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، أي لم يكن سهلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدث بهذا الخبر، فكانت عيناه صلوات الله وسلامه عليه تخبر عن موت واستشهاد هؤلاء النفر المباركين وهما تذرفان. فقال أنس: وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان. ثم أتم أنس خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ثم أخذ الراية خالد بن الوليد من غير إمرة. ليس معنى قولي عليه الصلاة والسلام من غير إمرة أن خالدا أخذها تجبرا، وإنما أخذها من غير نص منه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما ارتضوا واتفق الملأ وأهل الحل والعقد في جيش مؤتة المبارك على إمرة خالد. فقال: فأخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. ليس معنى فتح له أن خالدا انتصر، لكن خالدا استطاع أن يحافظ على البقية الباقية من جيش المسلمين وأن يردهم إلى المدينة، فهم فاءوا إلى فئة، فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه هم الفئة التي تحيز لها أو إليها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهؤلاء الأمراء الثلاثة ماتوا شهداء في أرض مؤتة بعد أن عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك دخل صلى الله عليه وسلم على أسماء بنت عميس. أسماء هذه زوجة جعفر، دخل عليها بعد 3 أيام، أمهلهم عليه الصلاة والسلام 3 أيام، كأنه يريد منهم أن يخرج ما في قلوبهم من الحزن الأول على قتل جعفر. ثم دعا أبناء جعفر. قال عبد الله بن جعفر: فدعانا فقدمنا إليه، أي قدمنا إليه كأننا أفراخ. فبدأ صلى الله عليه وسلم بتغيير الحال حسا، دعا الحلاق حلق لهم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم نظر في محمد ابن جعفر فقال: هذا شبيه بعمنا أبي طالب. أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في نفس الوقت جد لمن؟ جد لمحمد، لأن محمد ما اسمه؟ محمد ابن جعفر ابن أبي طالب. إذن محمد في الشبه الخلقي يشبه جده أبا طالب. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا شبيه بعمنا. فأبو طالب بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام عم، وبالنسبة لمحمد جد. قال: هذا شبيه بعمنا. هنا نتدخل فنقول، إن صح لنا أن نعلق على النص النبوي، أبو طالب كافر، ومع ذلك لم يجد صلى الله عليه وسلم حرجا في أن يقول إن محمدا هذا يشبه جده ولو كان جده كافرا، لأنه يتكلم عن الشبه الخلقي. وعلى هذا فالإنسان إذا تكلم عن الكفار ينبغي أن يكون همه أن يقول الحق، فالمؤمن يدور مع الحق حيث دار. ولم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها قضية ولاء وبراء فنتبرأ من عمنا حتى لا نذكره نسبا. نعم، الولاء والبراء لحمة الإسلام، لكن المهم أن نفقه الولاء والبراء كما فقهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بتعبير أوضح كما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم شال صلى الله عليه وسلم يد عبد الله بن جعفر وقال: أشبهت خلقي وخلقي. هذه قالها لأبيه من قبل، والآن يقولها لعبد الله. عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يحبه، وكم